سورة الطارق السورة مكية عدد آياتها 17 آية اسم السورة المباركة الطارق مناسبة التسمية لأن الله تعالى افتتح السورة بالقسم بالطارق وهو النجم اللامع المحور الرئيسي للسورة إثبات توحيد الرحمن بالنظر في أصل الإنسان مواضيع السورة المباركة أولا بيان إحصاء الله تعالى الأعمال على عباده وذلك في الآية الرابعة ثانيا إثبات البعث بدليل إعادة الأجسام وذلك في الآية الخامسة إلى الآية الثامنة ثالثا التنويه بشأن القرآن وذلك في الآية الثالثة عشرة إلى الآية الرابعة عشرة رابعا وعيد الله للكافرين وذلك في الآية الخامسة عشرة إلى الآية السابعة عشرة فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا من تأمل في أصل خلقه تواضع وأقر بالوحدانية وذلك في الآية الخامسة إلى الآية السابعة ثانيا كما أن الله يحفظ السماء بالنجم فإنه جعل على كل نفس حافظا وذلك في الآية الرابعة ثالثا ينبغي للمؤمن أن يعظم القرآن ومن مظاهر تعظيمه عدم الاستشهاد به في مواطن المزاح وذلك في الآية الثالثة عشرة والآية الرابعة عشرة رابعا كل ما يخفيه العباد اليوم في الدنيا سيظهره الله في الآخرة فليحسن كل منا نيته ومقصده وذلك في الآية الثامنة خامسا إنهم يكيدون كيدا لا تحسبن الله تعالى يغفل عن مؤامرات الظالمين والمفسدين فقط يؤخرهم سبحانه إلى قدرهم المحتوم سادسا يخرج من بين الصلب والترائب في الآية الكريمة بشرى لكل مبتلى فالله الذي أخرجك من مضائق الأصلاب والترائب قادر على إخراجك من كل ضيق فلا تيأس أبدا سابعا يوم تبلى السرائر قال ابن المبارك رحمه الله ما رأيت أحدا ارتفع يعني ارتفعت منزلته ومكانته مثل مالك وهو إمام المدينة ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة أحسن سريرتك وهي نيتك يعلو شأنك سورة الأعلى السورة مكية عدد آياتها 19 آية اسم السورة المباركة الأعلى مناسبة التسمية لأن الله تعالى أمر بالتسبيح باسمه الأعلى في مطلع السورة المحور الرئيسي للسورة تذكير المؤمنين بالدار الآخرة مواضيع السورة المباركة أولا الخلق والتسوية الآية الثانية ثانيا التقدير والهداية الآية الثالثة ثالثا البداية والنهاية الآية الرابعة والآية الخامسة رابعا بشرى حفظ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم الآية السادسة خامسا الأمر بتذكير الناس الآية التاسعة سادسا طريق الفلاح الآية الرابعة عشرة والآية الخامسة عشرة فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا لا ينبغي للعبد أن يغتر بعمله ويعجب بنفسه لأن الله تعالى هو الذي يسر له هذا العمل بفضله ورحمته الآية الثامنة ثانيا يجب على العبد أن يحسن اختيار أهدافه فقد ذكر الله أن الآخرة خير وأبقى ولو كانت الدنيا فيها خير فيكفيك أنها زائلة غير باقية فلا تتعلق بها الآية السابعة عشرة ثالثا قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى دلت الآية على الالتزام بالأدب في نشر العلم وألا يوضع عند غير أهله رابعا والذي قدر فهدى المقصود بالهداية هنا هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه في معاشه خامسا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى تشير الآية الكريمة إلى قضية البعث والنشور حيث أن المرعى يصبح هشيما يابسا ثم يخرجه الله مرة أخرى ويعود مرعى، يعني أخضر. سادسا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قوله إلا ما شاء الله إشارة إلى النسخ، والنسخ على نوعين: نسخ تلاوة، أي تحذف الآيات من المصحف بأمر من الله وقد يبقى العمل بالحكم وقد ينسخ أيضا، ونسخ حكم، أي تبقى الآيات كما هي في المصحف لكن لا يعمل بمقتضاها. سورة الغاشية. السورة مكية، عدد آياتها 26 آية. اسم السورة المباركة الغاشية. مناسبة التسمية: لأن الله تعالى يحكي عن يوم القيامة في هذه السورة، ومن أسمائه الغاشية التي تغشى الناس كلهم. المحور الرئيسي للسورة التذكير بجزاء الأبرار وجزاء الكفار. مواضيع السورة المباركة: أولا، بيان جزاء الكافرين، الآية الثانية إلى الآية السابعة. ثانيا، بيان جزاء المؤمنين، وذلك في الآية الثامنة إلى الآية السادسة عشرة. ثالثا، لفت النظر للأدلة الكونية، وذلك في الآية السابعة عشرة إلى الآية العشرين. رابعا، التذكير بيوم الحساب العظيم، وذلك في الآية الحادية والعشرين إلى الآية السادسة والعشرين. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، لا يستطيع أحد مهما كان أن يتحكم في قلوب ومشاعر واعتقادات الآخرين، الآية الثانية والعشرون. ثانيا، قال الله تعالى في سورة الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما، سورة الأعلى وسورة الغاشية، كل جمعة، رواه مسلم. ثالثا، نقاء الجو من العبارات الخادشة والمهاترات الفارغة من أنواع النعيم، الآية الحادية عشرة. رابعا، الفرق بين أتى وجاء في القرآن الكريم: أتى تستخدم في الشيء الذي فيه يسر وسهولة، وجاء تستخدم في الشيء الذي فيه مشقة وصعوبة. وتأمل معي هذه الآيات الكريمة: فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة. عبرت الآيات السابقة عن يوم القيامة وحضوره بجاءت: هل أتاك حديث الغاشية؟ عبرت الآية عن الكلام حول يوم القيامة والكلام يسير، ولم تعبر عن الحضور أو الوقوع، ولذلك عبرت بأتاك. سورة الفجر. السورة مكية، عدد آياتها 30 آية. اسم السورة المباركة الفجر. مناسبة التسمية: لأن الله تعالى أقسم بالفجر في مطلع السورة. المحور الرئيسي للسورة: إن ربك لبالمرصاد. مواضيع السورة المباركة: أولا، عرض نماذج للمكذبين السالفين ومصيرهم، الآية السادسة إلى الآية الرابعة عشرة. ثانيا، بيان حال الإنسان عند التوسعة والتضييق عليه في الدنيا، وذلك في الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة. ثالثا، حب الإنسان الشديد للمال يمنعه من التصدق به، وذلك في الآية السابعة عشرة إلى الآية العشرين. رابعا، عرض مشهد مهيب رهيب من مشاهد القيامة وندم العصاة والكفار يومئذ، وذلك في الآية الحادية والعشرين إلى الآية الرابعة والعشرين. خامسا، جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين، وذلك في الآية الخامسة والعشرين إلى الآية الثلاثين. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، لا ينبغي للعبد أن يغتر بحلم الله عليه، فقد يأخذه بالعقوبة حال أمنه، وذلك في الآية الثالثة عشرة والآية الرابعة عشرة. ثانيا، المعيار الحقيقي لرضا الله وإكرامه لعبده هو توفيقه للطاعة وليس رزق الدنيا، الآية الخامسة عشرة والآية السادسة عشرة. ثالثا، يقول المفرطون يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الحياة الحقيقية التي لا موت بعدها هي الحياة في الدار الآخرة. رابعا، فأكثروا فيها الفساد. سبحان الله، ما أحلم الله، تأملها جيدا. لم يعاجل الله الظالمين المفسدين بالعقوبة، بل أمهلهم حتى إذا أكثروا ولم ينتهوا عن الفساد عاقبهم وأهلكهم. خامسا، بل لا تكرمون اليتيم. توقف عندها قليلا، إكرام اليتيم وليس مجرد الإطعام. سادسا، إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية العظيمة تمحي من القلب هيبة الطغاة، وذلك ليقين القلب أنهم مخذولون معذبون مهلكون. سابعا، ذكر الله تعالى الفجر أولا ثم أعقبه بذكر الطغاة الظالمين، إشارة إلى أنه مهما كان هناك ظلم وظلام فهناك فرج وفجر يعقب هذا الظلم والظلام. سورة البلد. السورة مكية، عدد آياتها 20 آية. اسم السورة المباركة البلد. مناسبة التسمية، لأن الله أقسم بها في مطلع السورة وهي مكة المكرمة. المحور الرئيسي للسورة الدنيا دار بلاء ومشقة. فوائد ولطائف حول السورة المباركة. أولا، استوفت السورة المباركة على جميع عناصر البلاغ. موطن الرسالة في الآية الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية، المرسل إليه وهو الإنسان وذلك في الآية الثالثة، الرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح وذلك في الآية 17. ثانيا، سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم توضع في الجنة. ثالثا، قليل هم الذين يتواصون بالأرحام، وكثير هم الذين يتواصون بالصبر، ولذلك قرن الله بينهما لئلا يترك القليل ويضيع. رابعا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا علم العبد هذه الحقيقة واستحضرها دوما سلم أمره لله ورضي بقضائه ولم يحزن على ما فاته ولا ما أصابه. خامسا، يتيما ذا مقربة، تعليم من الله أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة. سادسا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ما غاب مشهد المراقبة عن القلب إلا وقع صاحبه في المحرمات، فالله الله في المراقبة. سابعا، إذا تأملت هذه السورة المباركة وجدت في طيات آياتها مشقة وتعب، كبد، العقبة، مسغبة، نار مؤصدة، فلم يناسب ذكر جزاء المؤمنين. سورة الشمس. السورة مكية، عدد آياتها 15 آية. اسم السورة المباركة الشمس. مناسبة التسمية، لأن الله تعالى بدأ القسم بها في مطلع هذه السورة. المحور الرئيسي للسورة قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. فوائد ولطائف حول السورة المباركة. أولا، أقسم الله عز وجل في هذه السورة ب11 قسما، وهذا أكبر عدد في سورة واحدة، وذلك لعظم القسم عليه، وهو فلاح من تزكى وخيبة من دسى نفسه، وهذا هو سبب خلق الله للإنسان وحكمته منه، فلا بد أن يقضي حياته في تزكية نفسه. ثانيا، مناسبة ذكر ثمود فقط دون غيرهم في هذه السورة أن الله بين لهم الهدى وصاروا يرونه رأي العين، ولكنهم مع ذلك تركوا الهدى وضلوا، فناسب أن تذكر الشمس وضحاها تشبيها بالهدى الذي حصل لثمود. قال تعالى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سورة فصلت. ثالثا، قال تعالى، فكذبوه فعقروها. أضاف الله تعالى العقر إلى الكل ولم يضفه إلى الفاعل فقط، لأن الجميع رضوا بفعله. رابعا، هناك علاقة بين ذكر الشمس وتزكية النفس، وهي أن تزكية النفوس تكون بإشراق أنوار الوحي فيها. خامسا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، حاصل هذه الأقسام الأربعة يرجع إلى الشمس في الحقيقة، لأن بوجودها يكون النهار ويشتد الضحى، وبغروبها يكون الليل ويتبعها القمر. سادسا، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سورة الليل. السورة مكية، عدد آياتها 21 آية. اسم السورة المباركة الليل. مناسبة التسمية: لأن الله أقسم بالليل في مطلع السورة. المحور الرئيسي للسورة: البذل والبخل. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، بدأ الله تعالى بالقسم بالليل قبل النهار، لأنه أسبق من النهار في الوجود والخلق، وبدأ بالذكر قبل الأنثى، لأن آدم خلق ووجد قبل حواء عليهما السلام، والليل والنهار أسبق في الخلق والوجود من الذكر والأنثى، فجاء ترتيب الآيات بنفس ترتيب الخلق. ثانيا، من أراد شيئا فعليه ببذل أسبابه، وذلك في الآية الخامسة إلى الآية السابعة، ومن خاف شيئا فعليه باجتناب أسبابه، وذلك في الآية الثامنة إلى الآية العاشرة. ثالثا، الذي يظنه العبد أنفع له ومصدر قوته بدون وجه حق كالمال، هو أسرع ما يتركه عند موته، فلا ينفعه ولا يشفع له. الآية الحادية عشرة. رابعا، نزلت هذه الآيات المباركات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان يشتري العبيد الذين كانت تعذبهم قريش ثم يعتقهم لوجه الله، رواه ابن أبي حاتم. خامسا، هذه الآيات جمعت أسباب السعادة: أعطى فعل المأمور، واتقى ترك المحظور، وصدق بالحسنى تصديق الوحي. سادسا، وإن لنا للآخرة والأولى، من تذكر أن البدء منه سبحانه والمآل إليه كان أقرب الناس إلى الهدى وأحرصهم على الخير وسهل عليه الزهد في الدنيا. سابعا، نزلت هذه الآيات المباركة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان يشتري العبيد بماله ويعتقهم لوجه الله وابتغاء مرضاته، فخلد الله تعالى ذكره وعمله، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى.